فذكر فيه 3 آيات وحديثين، وهذه الآية من سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم أيها الإخوة، الشيطان هو العدو اللدود، أكبر عدو لك أيها المكلف إنه الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يخوف أولياءه، أي يوقع الخوف في صدورهم وفي خواطرهم وفي قلوبهم. وأولياء الشيطان هم أنصاره الذين يأتمرون بأمره ويسيرون بما يطلبه منهم. يخوف أولياءه فلا تخافوهم، ينهانا جل وعلا أن نخاف من الشيطان أو نخاف من أوليائه، وهذا نهي يقتضي التحريم، بل كونوا مؤمنين، لأن الله جل وعلا قال: فلا تخافوهم وخافوني. لا تخافوا أولياء الشيطان، ولا تخافوا من الشياطين ومن الجن ومن المردة في سركم وفي قلوبكم، وخافوني أي خافوا الله جل وعلا. يأمرنا جل وعلا أن نخافه وحده، أن ينعقد خوفنا في سرنا منه سبحانه، خوفا يترقى إلى أن يصل إلى الخشية، ثم يتعالى في درجات الإيمان والعبودية: إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية كما في الآية قبلها، لما كانت في حمراء الأسد وخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين أصابهم القرح في أحد، أمرهم بأن يخرجوا ليتبعوا المشركين، يتبعوهم حتى بلغوا حمراء الأسد، فسمع المشركون بطرد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم، فقال: قولوا لأناس أرادوا الميرة من المدينة: إن رجعتم إلى المدينة ولقيتم محمدا وأصحابه فقولوا إنا إن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفتهم. فأنزل الله الآيات الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. فاخشوهم أي خافوهم وتحذروا منهم، لكن هذا التخويف والتهديد والترهيب لم يؤثر في المؤمنين ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ففي الآية أن الخوف من الشيطان والخوف من أوليائه مناقض للإيمان، فإن كان الخوف هذا يؤدي إلى الشرك فإنه مناف لأصله، وإن لم يؤدي إلى الشرك فهذا مناف لكمال الإيمان. وهذا التفصيل لا بد منه أيها الإخوة. من الخوف ما يصل إلى الشرك، وهو خوف في السر يحمل على تعظيم المخوف منه وخشيته، أما مجرد الخوف من غير تعظيم لهذا المخوف منه من سوى الله في السر وفي القلب، فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب ولا ينافي أصله. هذا ما يتعلق بهذه الآية من سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويعلم أيها الإخوة أن الشيطان له وساوس يحذرها المسلم، خصوصا من بلي بهذه الوساوس، فإن الشيطان يوسوس بوساوس يلقيها في قلب المؤمن وفي قلب ابن آدم، منها التخويف منه ومن أوليائه، وقد وقع هذا للكثير، فيخاف من أعداء الله فكانوا فريسة لهم بهذه الوساوس، بهذه الوساوس الناتجة عن الخواطر والتهيؤات. ولو اتكل المؤمن على الله جل وعلا وحده وخافه مخافة حقيقية في قلبه لا اندفعت عنه هذه الشرور وهذه الوساوس ولم يلتفت لها. وقال الناس: من خاف من الله، من خاف الله خافه كل شيء،